لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ما حييتم أيها الإخوة نصيحة لوجه الله اسأل نفسك في كل يوم قبل أن تنام هل أنت على درب التقوى تسير؟ هل يوجد حرام لا سمح الله علق بك تخلصت منه اليوم؟ هل يوجد فريضة قصرت بها تؤديها اليوم؟ هل يوجد نوافل تفعلها؟ نصيحة قبل أن تنام سل نفسك عن درب التقوى هل أنت سالك فيه؟ هذا درب نهايته جنة عرضها السماوات والأرض هذا درب نهايته رضا الله عز وجل هذا درب نهايته فلاح وسعادة في الدنيا والآخرة إن كنت على هذا الدرب فاحمد الله وإن خالفته فعد وارجع وتب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه اعملوا تفيد مطلق العمل سواء كان العمل للدنيا أو للآخرة سواء كان العمل في العبادات أو في المعاملات وقل اعملوا إذا كنت دهان وقل اعملوا أو نجار وقل اعملوا أو طبيب وقل اعملوا أو حافظاً للقرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملك قبل أن يراه الناس فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده يلي عنده مهنة يدوية ليعلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده الحرفة اليدوية المهارة اليدوية ظاهر الحديث يشير لها أولا وإن كانت المهن الفكرية تأتي والمهن الإدارية والتعليمية والتدريبية تأتي لكن ظاهر الحديث مهنة اليد التي تحرك يديك من أجلها ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده فالظاهر يشير إلى أعمال اليد والمعنى المجازي يريد إلى أن تعمل بنفسك وتنفق على نفسك ولا تأخذ من الناس ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين مفهوم المخالفة لهذا الحديث إذا رأيت رجلا ما عنده علم في الدين، فقه في الدين، هذا إنسان لا يراد به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ما عنده فقه في الدين معناته الظاهر لا يراد به الخير. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة خطب عنوانها مهنتي، فقهها وآدابها. وعنوان خطبة اليوم مبادئ عامة في فقه المهن. قبل أن ندخل إلى تفصيل كل مهنة بمهنتها بمفردها، سنتحدث في مقدمات بمبادئ عامة في فقه المهن، ثم ندخل إلى مهنة إن شاء الله. وتعرض الخطبة اليوم لثلاثة مبادئ عامة في فقه المهن. المبدأ الأول: الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية. أنت معلم، مهنة، حرفة، مهنتك شو حكمة بالشرع؟ فرض كفاية. أنت طبيب، مهنتك شو حكمة بالشرع؟ فرض كفاية. أنت دهان، شو حكم المهنة تبعك؟ فرض كفاية. أنت حلاق، فرض كفاية. أنت مدير، فرض كفاية. أنت موظف، فرض كفاية. الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية. اعلموا أيها الإخوة أن الفرض في الشريعة هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلبا جازما. يعني صلاة الجمعة شو حكمها؟ فرض، طلبها الشرع من المكلف، مني ومنك، طلبا جازما. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا فعل أمر، والآمر هو الله والمأمور هو أنت. لذلك كانت صلاة الجمعة فرضا. الفرض هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلبا جازما، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. اللي بيجي على صلاة الجمعة وهو مكلف يثاب، وإذا واحد مكلف وقال ما بدي صلي الجمعة يعاقب. والفرض نوعان من حيث المخاطب به: فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه، كأداء صلاة الظهر. هلأ صلاة الظهر فرض، وهي فرض عين على كل واحد بيناتنا بعينه، طلبها الشارع من كل واحد منا. ما بيمشي الحال أنا صلي الظهر وقلكم يا جماعة لا تجوا، أنا صليت عنكم اليوم. لا، كل واحد بده يصلي. ما بصير تعطي أجرة لواحد إلا الله يرضى عليك، أنا هلأ مشغول، هي الفر أصلي عني الظهر لأنه أنا عندي اجتماع. لا، لأن الشرع طلب منك صلاة الظهر بعينك، لابد أن تؤدي ذلك أنت. فرض العين هو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه كأداء صلاة الظهر. والنوع الثاني فرض كفاية، هو ما طلب الشرع فعله من جماعة المكلفين، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. يعني صلاة الجنازة فرض كفاية. هلأ إذا بتفوت صلاة جنازة بعد الصلاة إلينا ففرض كفاية. إذا 10 بيناتنا بيصلوا عليها ما في حرج، الباقي حبوا يروحوا على بيتهم ما في مشكلة، نحن حملنا عنكم هذا الفرض. لكن إذا كلنا خرجنا ولم يصلي على الجنازة أحد، كلنا آثمون. بس يكفي أن يأتي 3 بيناتنا، 4 بيناتنا، 10 بيناتنا يصلوا على هذه الجنازة فيرفعون الإثم عنا جميعا، هذا اسمه فرض كفاية. فالمهن الأصل في حكمها أنها فرض كفاية. مشان هيك كل طبيب بقلب مستشفى أو بقلب عيادته عم يرفع الإثم عن كل الأمة. وإذا بينفقد الأطباء بكل البلاد ما عاد في ولا طبيب، كلنا آثمون، إلى أن نهيئ طبيباً ليخدمنا. إذا سائقي التاكسي كلهم يفقدون، كلنا آثمون. لابد من مجموعة بيناتنا تنزل تشتغل في التاكسي، سيارة الأجرة العامة، من أجل أن ترفع الإثم عنا جميعاً. إذا فقد المعلمون بالبلد كلنا آثمون، إلى أن نهيئ مجموعة لتعلم أبنائنا لتعلمنا. فإذا عملت مجموعة من الناس في التعليم تكفي الجماعة، رفعت الإثم عن كل المجتمع، وإذا لم يعمل أحد فكلنا آثمون. ففرض الكفاية طلبه الشارع من المكلفين، من جماعة المكلفين، بحيث إذا فعله قسم منهم رفع الإثم عن الباقين. فتعلم المهن والحرف والعمل بها من هذا القسم، أي من فرض الكفاية. معنات فرض الكفاية، معنات أنت لما بتنزل على محلك إلك أجر، مثل لما أنا وياك منصلي على الجنازة، يلي بيصلي على الجنازة له أجر، يلي ما بيصلي فاته هذا الأجر. فاللي بينزل لمحله له أجر، يلي بيشتغل بالسباكة له أجر، يلي بيشتغل بتعليم اللغات له أجر، يلي بيشتغل بالحلاقة له أجر، يلي بيشتغل بالإدارة له أجر، يلي بيشتغل بوظيفة عامة له أجر. قال الإمام النووي: ومن فروض الكفاية الحرف والصنائع وما تتم به المعايش. الناس بدها خباز، وبدها خضري، وبدها بقالي، وبدها دوائر عامة، وبدها شركات خاصة، وبدها لباس، وبدها فواكه. من فروض الكفاية العمل بما لا تتم المعايش إلا به. قال الخطيب الشربيني عندما شرح هذا القول، قال: لأن قيام الدنيا بهذه الأسباب، حياة الدنيا كيف بتصير؟ بممارسة الخياطة والزراعة والإحدادة والإنجارة. وقيام الدين يتوقف على أمر الدنيا، يعني إذا الناس ما عاشت كيف بدنا نقيم الدين؟ لابد أن يعيش هؤلاء الناس ثم يحملهم الدين التكاليف. حتى لو امتنع الخلق منه من هذا العمل أثموا، وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم. وفي الحديث: اختلاف أمتي رحمة، فسره الحليمي أو الحليمي باختلاف الهمم والحرف. اختلاف أمتي رحمة، اختلاف الحرف. الحمد لله اللي مكلاتنا دكاترة تخرب الدنيا، الحمد لله اللي مكلاتنا مدراء تخرب الدنيا، الحمد لله اللي مكلاتنا موظفين من الدرجة الأولى تخرب الدنيا، الحمد لله اللي مكلاتنا حلاقين تخرب الدنيا. اختلاف أمتي رحمة. قال، فسر هذا الحديث، قال: اختلافهم في الهمم واختلافهم في الحرف من الرحمة. قال ابن الحاج في المدخل: اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن جميع الصنائع فرض على الكفاية في الغالب، فإذا عمل المرء المكلف فينبغي أن تكون نيته فيه أن يقوم به عن نفسه وعن إخوانه المسلمين. هذه لفتة يا أخوان نادرة. أنت ونازل على شغلك الصبح، استحضر قول: يا رب أنا نازل لفرض كفاية لأرفع الإثم عن جميع المسلمين. لأنه إذا أنت وأشباهك ما بتنزلوا على الشغل نحن كلاتنا آثمون. فأنت قول: يا رب أنا نازل بدي أرفع الإثم عن كل المسلمين، فبتاخذ أجر كل المسلمين. قال: فإذا عمل المرء المكلف فينبغي أن تكون نيته فيه في العمل أن يقوم به عن نفسه وعن إخوانه المسلمين بنية فرض الكفاية، ليسقط عنهم فيحصل له الثواب الجزيل بإسقاط الفرض عنه وعنهم. وإذا كان ذلك كذلك، إذا تاري اللي نازل على الشغل بياخذ أجر عن عامة المسلمين، وإذا كان ذلك كذلك فيحصل منه أنه لا فرق بين صلاته ومهنته. مدام أنا بالصلاة بأخذ أجر وعم تقولون بمهنتي بأخذ أجر، يحصل من ذلك أنه لا فرق بين صلاته ومهنته، إذ إن كل ذلك قد رجع إلى الله تعالى خالصا، فبقي في جميع أحواله متقلبا في العبادات. ما دامت نيتك لله ونيتك لتخدم هؤلاء العباد ونيتك لترفع الإثم عن العباد، صلاتك تقربك إلى الله وعملك يقربك إلى الله، وأنت تتقلب من عبادة إلى عبادة. قال: وهذا، يعني المهنة، أفضلها بعد الإيمان بالله وأداء المفروضات. آمنت، أديت الفرائض، شو أحسن شغلة تساويها؟ تنزل على المحل تخدمنا، لأن هذا نفع متعد، وذلك أرجح في الوزن وأعظم عند الرب عز وجل. قال إمام الحرمين الجويني: فرض الكفاية أفضل من فرض العين. هي مسألة عند الفقهاء، مين أحسن، فرض العين لما فرض الكفاية؟ الفقهاء يختلفون، بعضهم يقول لا فرض العين أفضل، بعضهم يقول لا فرض الكفاية أفضل. إمام الحرمين الجويني يقول فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث إن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه، اللي بينزل على الشغل بيخدمنا كلنا وبيرفع الإثم عنا كلياتنا، بس اللي بيصلي الصلاة بيخدم حاله. فالجويني بيقول معناته الفرض الكفاية أحسن من فرض العين. غيره يقول لا فرض العين آكد وأفضل من فرض الكفاية. على كل اللي يظهر لك أن مهنتك، أن عملك، أن حرفتك، أن نزولك إلى العمل تأخذ به أجراً وتأخذ به أجراً كبيراً. من هنا أيها الإخوة، ليعلم كل صاحب مهنة مشروعة أنه في عبادة مأجور مبرور، يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عنها. فالمعلم الذي ينير درب الطلاب بالعلم، والطبيب الذي يعنى بصحة الناس، والبناء الذي يبني للناس بيوتاً تقيهم الحر والبرد، والتاجر الذي يجلب للناس ما ينفعهم، والسائق الذي يوصل العباد إلى مآربهم، والموظف الذي يقضي للخلق حوائجهم، وكذلك سائر أصحاب المهن، كل أولئك في فروض كفاية وفي عبادات مبرورة وفرائض مشكورة، ما التزموا شريعة الله وهم في أعمالهم، بس التزم شرع الله عز وجل وأنت في العمل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن واحداً من عوامل ضعف الأمة التخلف التقني والمهني، ومن عوامل التدخل الأجنبي السافر في حياتها السياسية والفكرية والاقتصادية، حيث ترتبط كل صفقة عسكرية وتقنية اقتصادية بإدخال تغييرات اجتماعية وفكرية في الأمة. ما في دولة أوروبية بتعطينا شيء لسواد عيوننا، بدكم نجيب لكم تقنيات بصير، بس في بعض المسائل الاجتماعية يعني بدنا تناقشونا إياها عنكم. شو بدكم بالمسائل الاجتماعية؟ نحن بدنا يا أخي بدنا آيسيات، بدنا ترانزستورات. شو دخلكم بالقضايا الاجتماعية؟ ما في شيء ببلاش. بدك هيك؟ بدنا هيك. إذا ما بتكون هيك بلاش، بلا الصفقة كلها. لذلك التخلف المهني والتقني يؤذينا. فأمة لا تصنع سلاحها ولا تزرع قمح خبزها أمة مستضعفة. وتقدمنا في مجال المهن والصناعات وتحقيق الكفاية اللازمة يسد الأبواب التي يلج منها عدونا. إن الإمساك بزمام الحياة لا يكون بمجرد التفوق السياسي والحصول على الأغلبية في الانتخابات النيابية، فالحياة كما تحتاج إلى سياسيين مهرة، تحتاج إلى بناء الاقتصاد وحيازة المال وسيطرة على العلوم ونفاذ إلى مراكز القوة في كل مصر. فالمبدأ الأول في فقه المهني أن الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية. فكل واحد بيناتنا بكرة هو ونازل على شغله يفرح من كل قلبه، لأنه يخدم كل المسلمين وهو في فرض. المبدأ الثاني، لا يمنع أخذ الأجر المادي في مهنتك من أخذ الأجر الأخروي. يعني أنا طبيب بعيادتي، إذا بتجي لعندي بأخذ منك أجرة. طيب إذا متت ووقفت بين يدي الله، ما لي أجر عند الله لأني رفعت ألماً عن مريض؟ هل أخذ الأجر المادي يمنع أخذ الأجر الأخروي؟ الجواب لا يمنع أخذ الأجر المادي من أخذ الأجر الأخروي. فعامل التنظيفات ينال أجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. عامل التنظيفات بيأخذ راتبه، بس كمان بيأخذ أجر عم يرفع من طريق المسلمين، من طريق الناس ما يؤذيهم، إذا استحضر النية. إذا هو ما بده خير، يعني هلأ إذا واحد ما بيروح بيقبض معاشه بيضلوا بالمصرف، إذا ماتوا ما أخذهم بيروح للخزينة العامة هو ما بده، حسابك موجود. هلا اذا واحد مو حاطط بباله انه بده شيء من الله، خلص انا جيت لعندي انت عالجتك واخذت اللي بدي اياه منك، اما من الله ما بدي شيء فما بياخذ شيء. بس اذا هو في نيته انه يريد شيئا من الله ياخذه. والطبيب ينال اجر قوله تعالى: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. والمهندس ياخذ اجر ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والموظف يدركه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهناك أدلة كثيرة على أنه لا يمنع أخذ الأجر المادي في مهنتك من أخذ الأجر الأخروي. من ذلك ما ثبت أن المجاهد في سبيل الله يؤجر جهاده مما يكسبه من غنائم، وله عند الله أعظم الأجر والثواب.